قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء الأسبوعي بعد صلاة العشاء من كل أسبوع من يوم الجمعة، وهذا اليوم هو اليوم التاسع من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. تفسيرنا لسورة الزمر، ولازلنا في هذه السورة نتفيأ ظلالها ونقلب صفحاتها وآياتها. وقف بنا الكلام عند الآية 36، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. احنا ذكرنا أن هذه السورة عندما تقرأها وتتأمل آياتها هي من السور المكية التي تعالج قضايا العقيدة، التوحيد والإيمان وأصول الإيمان، الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تقرر هذه العقيدة المهمة التي يحتاجها كل مسلم ويحتاج لها ويضطر أن يموت عليها: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعترفون بهذا كله، لا يؤمنون بالله وحده ولا يعترفون بالملائكة ولا بالرسل ولا بالكتب ولا باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار. فجاءت هذه السورة تعالج هذه القضية، قضية الإيمان، وأغلب السور المكية على هذا النمط. وهذه السورة عالج يعني أو جاء فيها تقرير التوحيد وإبطال الشرك، بيان حال أهل الشرك وحال أهل التوحيد، صفات هؤلاء وصفات هؤلاء، ثم بيان مآل هؤلاء في النهاية، المتقون مآلهم إلى وين، إلى أين سيكون مآل هؤلاء المشركين، إلى أين سيكون. هذه كلها تقرر هذه العقيدة، هذه المسألة. الآن عندنا في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، يعني الآيات التي قبلها هي تبين مثل ما ذكرنا حال الكفار ومآل هؤلاء الكفار وحال المؤمنين ومآلهم. ارجع عند قليلا حتى تربط الآيات بعض البعض. إذا أردت أن تتدبر تتأمل الآيات انظر قبلها وانظر بعدها وتعرف هذه السياقات التي تفيدك وتستفيد من فهم الآيات واستنباط هذه الدلالات. قبلها الله سبحانه وتعالى قال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، هؤلاء الكفار. ثم قال: أليس في جهنم مثوى للكافرين، حكم عليهم بالكفر. فمن كذب، من كذب على الله أو كذب بالصدق ورده، هذا مآله وهذه حاله. إذن ذكر لنا حالهم ومآلهم، ثم ذكر حال المقابل. قال المقابل، قال: والذي جاء بالصدق وصدق به، من هم، ما حالهم؟ قال: أولئك هم المتقون. طيب ما مآلهم، ما النتيجة؟ قال: لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. فوصفهم الله بأنهم هم المتقون، ثم وصفهم بأنهم هم المحسنون، فجمعوا بين التقوى وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، والإحسان وهو بذل الطاعات وإتقانها وبر الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل في ثمرة هذا، قال: ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أحسن ما ويجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن في مقارنات، فيه مقارنات، فيه بيان هؤلاء وصفاتهم وهؤلاء وصفاتهم نتيجة ومآل ونهاية هؤلاء ونهاية هؤلاء. كل هذا يثمر عندنا كيف أن تتعامل مع رب العالمين، كيف تتعامل مع شرع الله، مع دين الله، كيف تعيش في هذه الحياة، كيف تتجنب طرق الضلال والهلاك، كيف تسلك طرق الهداية. وما ثمرت هذا في حياتك الآن؟ وما ثمرته إذا انتقلت من هذه الحياة؟ قال الله بعدها: أليس الله بكاف عبده؟ يعني أن الإنسان إذا عبد الله ولزم عبادة رب العالمين وعرف الطريق، طريق النجاة والهداية، فإن الله يكفيه، يكفيه هم الدنيا والآخرة. أليس الله بكاف عبده؟ وبعض المفسرين يحمل الآية على أن العبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء قلنا بعموم الآية أو بخصوصها، لأن هذا اللفظ عبده إن قلنا على خصوصه فهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا على عمومه فالنبي يدخل دخولا أوليا، فهذه لازم تفهمها في تفسير الآية: أليس الله بكاف عبده. وفيها قراءة، فيها قراءة سبعية: أليس الله بكاف عباده. فإذا قرأت على الوجه الثاني الجمع خلاص تكون عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخل في هذه الآية دخولا أوليا، وأن الله يكفيه شر كل من في الشر. وإذا قرناها على قراءة المصحف أليس الله بكاف عبده، الخطاب النبي أو لجنس، لجنس، لأن عندنا قاعدة حتى يعني نفهم التفسير أكثر وأكثر، كل إنسان إذا أراد أن يفهم تفسير لا يدخل في علم التفسير هكذا يأتي من الشارع ويدخل يقرأ، لا، هذا ما يمكن، هذا كلام رب العالمين له قدسيته، لا بد أن نعظمه في قلوبنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القول في كتاب الله بغير علم، من قال في كتاب الله بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. إنسان لا يتكلم القرآن من تلقاء نفسه، هذا له قدسيته وله مكانته، ينبغي التأدب، كلام رب العالمين، أن تتكلم مع أي كلام آخر هذا شيء آخر، أما مع القرآن لا، لابد. ولذلك القرآن له ضوابط، له حدود، له شروط، المفسر له شروط، هناك قواعد أساسية، هناك أصول لابد أن يفهمها ويدرك معانيها، تأتي تتكلم ما تستطيع. ولذلك شوف الآن حتى نأخذ قاعدة تفسيرية، وهي أن أي مفرد أو جمع إذا أضيف إلى معرفة دل على العموم، هذه قاعدة تفسيرية، والقاعدة هذه نطبقها في كل ما يمر معنا في كتاب الله. ما هذه القاعدة؟ هي تقول ماذا؟ أي لفظ مفرد سواء كان مفردا أو جمعا ثم أضيف إلى معرفة دل على العموم، مثل ماذا؟ قال مثل كلمة عبده، عبده هذه تدل على العموم لأنها كلمة مفردة أضيفت إلى معرفة وهو الضمير. هذه قاعدة تسجلها عندك، تكتبها عندك عشان تستطيع أن تدخل في علم التفسير. علم التفسير له مقدمات وله أصول وله أساسيات وله شروط كما ذكرنا. ولذلك شف يعني مثلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر واحد ولا كثير؟ تقول لا، أي أمر. طيب كيف عرفت أنه أي أمر؟ قل لأن كلمة أمر مفردة مضافة إلى معرفة فتعم. طيب هذا في المفرد. طيب إذا جاء في الجمع نقال الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم، هذه لفظة جمع أضيفت إلى ضمير، إلى معرفة، ماذا تفيد؟ نقول تفيد العموم. كيف عرفت أنها عموم؟ نقول يوصيكم الله في أولادكم وإن نزلوا، هذه وصية الله، فإذا تدل على دخول الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، هذه أساسيات لازم نعرفها. فكلمة هنا أليس الله بكاف عبده، أولا نعرف ماذا كلمة كافي، ما معنى كافي؟ يعني الله يكفيك، يعني يحفظك ويقيك من كل سوء، هذا معنى الله. أليس الله بكاف عبده، يعني أليس الله بحافظ ويكلأ ويحفظ عبده من كل ما يؤذيه. نعم، هذا استفهام، أليس استفهام؟ هذا الاستفهام، الأصل في الاستفهام استفهام طلب الإجابة، سؤال يستفهم عن شيء. لكن القرآن لا، القرآن بلغة العرب الاستفهامات كثيرة ومعانيها كثيرة. هذا استفهام يفيد التقرير، يفيد التقرير، يعني أليس الله بكاف عبده، أن معناه أن الله سيكفي عبده. والله عز وجل ما يستفهم منك، هو ما يستفهم، الله عالم، لكن يريد أن يبين لك بصيغة الاستفهام حتى يجذب الذهن بأن الله يكفي عبده، يعني تقرير للمسألة، تقرير أن الله هو الذي يكفي، ليس غير الله يكفيك، لا يمكن أحد أن يحميك ويحفظك إلا الله سبحانه وتعالى. البشر ما يحفظونك، لو حفظوك بشيء بأشياء قليلة ما يحفظك عن كل شيء، لكن الحافظ هو الله سبحانه، الله خير حافظا، الله خير حافظ، هو الحافظ سبحانه وتعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولذلك أنت في أذكار الصباح والمساء ماذا تقول؟ تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، حسبي الله. فليش؟ حتى تكون محفوظ، محفوظا بحفظ الله. فحسبي الله يعني كافيني الله، معنى كافي يعني حافظ لي، يعني يتولى أمري، يعني يدفع عني الشرور ويجلب لي الخيرات. تتوكل على ربك لأنه هو الذي يكفيك، يكفيك همك، هم الدنيا والآخرة. فقال هنا أليس الله بكاف عبده، ثم أنت تفهم هذه الآية من سياقاتها. طيب الله يكفي عبده مثلا لو قلنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآية نزلت فيه، يكفي عن أي شيء؟ يكفي الشرور، ماذا؟ شرور المشركين، زين، ويكفيه ما يدعيه المشركون أن الآلهة، الآلهة تصيبه. هم يدعون يقولون يا محمد لا تسب آلهتنا، لا تسب اللات والعزة ومنات وغيره، لا تسب آلهتنا، إذا سببتها تتسلط عليك، تسلط علي حجر لا ينفع ولا يضر، كيف تتسلط علي؟ قالوا لا تصيبك. وهذا ليس عند أهل مكة فقط، مشركي مكة، لا، حتى عند الأمم الماضية. هود ماذا يقول له قومه؟ قالوا يقولون يقول يعني قالوا نقول إلا اعتراك، إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، اعتراك يعني أصابك. يقول إن نقول يعني يا هود لك ما نقول فيك إلا أن الآلهة هي التي أصابتك بالجنون والسفه ونقص العقل. ولذلك قالوا له إن لنراك في سفاهة، يدعون أن هودا عليه السلام الذي هو أعقلهم سفيه ومجنون. وقوم نوح يقول له قوم نوح عليه السلام يقول له قومه أنت مجنون، ومحمد يقولون له إنك لمجنون. فهذه سيرة أهل الكفر كلهم على هذه الطريقة. فهنا ويخوفونك، من هم؟ المشركون، يخوفونك بالذين من دونه، بالذين من دون الله وهي الآلهة. يقول يا محمد لا تسب آلهتنا، ترى إن سببت آلهتنا ستصيبك بالجنون والخبل ونحو ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى يعني يحكي حالهم، قال ومن يضلل الله فلا هادي له، فما له من هاد، يعني هم في ضلال، والذي في ضلال لا تأسف عليه، لا تحزن عليه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ما تجد له من يهديه، لأنهم في ضلالهم. كيف يعني عقلا آلهة مصنوعة من حجر أو نحوه تصيب؟ هي ما تنفع نفسها ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيء، كيف تصيب؟ شو الاعتقادات هذه الباطلة؟ ولذلك قال أنتم في ضلال، أنتم في ضلال، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله ويمن عليه بالهداية ويعرف الطريق على الله ويعطيه النور في قلبه فما له من مضل. إذا هداك الله استقمت على طاعته كفاك كل شر، فما له من مضل، لا يستطيع أحد أن يضلك عن الطريق وأنت في عصمة الله. حتى الشيطان الذي يتسلط على الخلق، تسلط على على على بني آدم، استطاع ما استطاع أن يتسلط على من هم تحت في ولاية الله، قال إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في آية أخرى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تستطيع. فمن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله، شوف جاءت مرة ثانية، هذا أسلوب قلنا استفهامي، أسلوب استفهامي يفيد التقرير، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ يعني من الذي ينتقم منك؟ من الذي ينتقم يا محمد؟ من الذي ينتقم الآن؟ هي تنتقم إذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية وقدح في بطلانها وبين بطلانها وقدح فيها، إذا شبه هي تصيبه بالأذى أو الله الذي يصيبهم بالأذى؟ من هو؟ ولذلك قال أليس الله بعزيز ذو قوة وغالب وذو انتقام ينتقم منهم هؤلاء المشركون الذين يدعون أن الآلهة هي التي تصيب النبي وتؤذيه؟ يقول غاب عنهم أن الله هو الذي يستطيع، لا الآلهة، الآلهة ما تستطيع ولا تدبر شيء ولا تستطيع أن تصنع أي شيء أي شيء، لكن الذي يستطيع وينتقم هو العزيز، هو العزيز ذو الانتقام، هو الله عز وجل، فينتقم من هؤلاء دفاعا عن من؟ دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه تقرر قضية، ماذا تقرر؟ أليس الله بكاف عبده؟ فإذا كان الله يكفيه، لماذا يكفي الله؟ لأن الله عزيز لا غالب له، قوي وذو انتقام، ينتقم من أعدائه لا يتركهم. فهذه قضية مهمة، شوف الآيات كيف يقرر بعضها بعض وبعضها يترتب على بعض. ثم عاد إلى سؤال هؤلاء عن العقيدة، هم يؤمنون أو عندهم شيء من الإيمان بالربوبية، لكن الألوهية والعبادة لا يؤمنون بها، وهذا تناقض منهم تناقض. فإذا سألتهم من خلقهم، أي واحد من شركت من خلقك؟ يقول الله. من خلق السماوات والأرض؟ يقول لك الله. من خلق الشمس والقمر والنجوم؟ يقول لك الله. من هو الله؟ قال هو الذي خلقها. طيب الذي خلقك وخلق هذه الأشياء ليش ما تعبده؟ لماذا تعبد أصنام ما تنفعك؟ هذا الآن يقرر لهم قضية الإيمان. يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لو جاءك واحد يسألك قال لك هذه اللام ولئن، اللام الداخل على أداة الشرط، اللام هذه ولئن، وش اللام هذه؟ وش نسميها؟ نقول هذه لام موطئة للقسم. وين القسم؟ نقول مقدر، محذوف يقدر، تقدير والله، والله لئن سألتهم، وإن شرطية، والله لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يقسم الله أنك لو سألت أحد المشركين من خلق السماوات والأرض الجواب ليقولن الله، اعترافا منه بتوحيد الربوبية. قل أفرأيتم، طيب إذا أنتم تعرفون أن الله هو الذي، أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه الآلهة الباطلة، إن أرادني الله بضر، يهددونه بالآلهة، يقول له الآن الذي يضر وينفع هو الله، أما الآلهة لا تضر ولا تنفع، باطلة، حجر شجر ما ينفع ولا يضر. فيأتي يبين لهم الحقيقة الذي يستطيع أن يضرك أو ينفعك من هو. فيقول من خلق السماوات والأرض؟ وشوف الأسلوب، أسلوب الاستفهام والنقاش والحوار، هذا يجذب، حتى لو جاك واحد من المشركين عنده ماسكة من العقل قليلة تقول له تعال من خلق السماوات والأرض؟ يقول لك الله الذي خلق السماوات والأرض. طيب أنت الآن تقر هذه القضية، نأخذ قضية تترتب عليها، ما هي؟ قال أفرأيتم، يعني أخبروني أو أخبرني أنت ما تدعون من دون الله، هذه الأصنام والآلهة الباطلة من دون، إن أرادني الله بضر، الله أرادني مثلا بمرض ضر، بفقر، بآفة، بأي شيء أرادني الله بضر، أي ضر، ولذلك شوف ضر نكرة جاءت في سياق الشرط تفيد العموم، أي ضر يصيبني، هل هن أي أصنام كاشفات ضره؟ هل هذه الأصنام تكشف الضر، تكشف عندي الضر؟ أنا الآن نأتي بواحد مصاب بمرض ونذهب به إلى الآلهة، نقول يا آلهة اللات والعزة أو نحوها، ولا يدخل حتى في اللات والعزة والمشركين، لا، أن توسع الدائرة، حتى الذين يذهبون إلى الأموات الآن حتى في عصر الحاضر يذهبون إلى الميت ويدعونه ويسألونه، يطوفون على القبور، يقدموا القرابين كما هو موجود الآن في بعض ديار المسلمين. هل إذا أرادني الله بضر، أصيب هذا الشخص بمرض مثلا أو بفقر، هل إذا ذهب إلى قبر الميت يزيل عنه الفقر والمرض؟ هل يزيل عنه؟ هل الآلهة، هل الأصنام تزيل؟ يقول اسأل الآن، هو الذي يقر بتوحيد هذا الآن، الذين يطوفون حول القبور أو يتقربون لها بالدعاء، يدعون لها من دون الله، يا فلان يا فلان، لو تسأل تقول تعال تعال أسألك سؤال واحد فقط رد علي، من الذي خلقك أنت؟ ومن الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي أنزل من السماء ماء؟ من هو؟ يقولك الله. كيف تروح الواحد تدعوه والله الذي يقولك ادعوني يستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كيف أن تترك الله الذي خلقك وتذهب إلى هؤلاء الذين لا ينفعون أنفسهم؟ فهنا يقرر يقول لك قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، لو أراده الله بمرض يصيب بمرض، قد يكون هذا مرض من الأمراض المستعصية ما تنفع معه العلاجات الطبية أبدا، من الذي يكشف عنه؟ من الذي يزيله؟ الآلهة؟ إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ ما تكشف الضر، مستحيل. تذهب إلى الميت عند قبره تقول يا فلان يا فلان اشفني اشفني، أنا أصبت مرض، دفعت أموال وذهبت يمين وشمال وعالجت، اشفني أنت، ما في إلا أنت. هل يشفيه عقلا؟ عقلك هل يشفيه؟ ما يشفيه، هو ما ينفع نفسه، هو ما يسمع، أنت تدعوهم لا يسمع دعاءكم، ما يسمعون. فهنا تقرير، تقرير قضية مهمة. ثم قال في الجانب الآخر، قال أو أرادني برحمة، أعطاني صحة، أعطاني مال، أغناني، أصبحت غنيا، أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ هل واحد من هذه الآلهة أو هذا الميت يرد الرحمة، يمنع الرحمة؟ ما يستطيع. لا أرادك الله بخير ما يمنعك، هذا هن ممسكات رحمته، هل هن ممسكات؟ طيب السؤال هنا كاشفات ممسكات، هن تأنيث ولا تذكير؟ مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث صح، مؤنث. طيب ليش؟ قال لأن الآلهة مما يدل على بطلانها أنها موصوفة بالتأنيث، ولذلك الله ذكر في سورة النساء إن يدعون إلا إناثا، يسمونهم يسمون اللات والعزة، أنا هم يسمونها منات، يسمونها إناث، كيف تعبد أنثى؟ تعبد أنثى، وهم لا يحبون الإناث، إذا بشر أحدهم الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ما يريدونها، كيف يعبدونها؟ هذا تناقض منهم. قال شوف، قال إذا أرادنا الله بضر ما تمنعني، إذا أرادني ما إذا مرض ما تكشف عني بالضر، ما تكشف عني، وإذا أرادني الله بخير ما تستطيع أن تمنعني عني هذا الخير. لأن هذه القضية مهمة. ثم قال في الأخير، قال قل لهم حسبي الله، يعني كافيني الله أن يكون وليا لي. لماذا؟ لأنه هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، من أراد أن يتوكل حق التوكل يتوكل على الله، لا يتوكل على الآلهة ولا يتوكل ولا على نفسه، نفسه الضعيفة ما يتوكل عليها ولا يتوكل على أي مخلوق، إنما التوكل على الله، والتوكل عبادة. ما هو التوكل؟ لو سألك واحد قالك تعال، الله عز وجل يقول عليه يتوكل المتوكلون، ما معنى التوكل؟ اشرح لي التوكل، أنا ما أدري ما أفهم، أنا أريد أن أطبقه، ما هو التوكل؟ نقول التوكل اعتماد الإنسان، اعتمادك أنت على الله بجلب الخير ودفع الشر. إذا أردت أن تجلب الخير، تريد لنفسك الخير، توكل على الله، لأن الله هو الذي يأتي بالخير. وإذا أردت أن يدفع الله عنك الشر، تتوكل على الله، تفوض أمرك إلى الله، تعتمد على الله في كل شيء حتى يأتيك بالخير ويدفع عنك الشر. الله يتولى أمرك، خلاص أنت الآن تحت ولاية الله عز وجل، هو الذي يتصرف فيك، يبعد عنك الشر ويأتي لك بالخير. ومن أجل أنواع، من أجل الأمور تدل على توكلك دعائك رب العالمين، دعائك وفي سجودك في صلاتك في كل مكان ترفع يديك، فقير أنت ضعيف ترفع يديك إلى الله، يا رب يا رب يا رب، هذا معناه أنك محتاج إلى الله عز وجل، وأنك معتمد على الله، ما تعتمد على نفسك، نفسك هذه ضعيفة ما تدلك، ما أحيانا تضيعك حتى في أمور الحياة، حتى في أمور الحياة، في عمل، في وظيفة، في مال، في تجارة، في كذا، لا تعتمد على نفسك، لا تعتمد على نفسك، توكل على الحي الذي لا يموت، الذي يجلب لك الخير ويدفع عنك والله عز وجل. لكن الناس غافلون عن هذا الشيء، كثير من الناس في غفلة، يتوكل على مثلا على شهاداته، يتوكل على مثلا أناس يساعدونه، واسطات كذا كذا، يتوكل على جهده، يتوكل على. ولذلك الله ذم قارون لما أعطاه الله المال، قال إنما أوتيته على علم. ما عندك علم حتى تأتيه، ما عندك علم، أنت ما عندك شيء، ضعيف، عليك أن تعمل. لو قال هو، لو قال لو أن قارون لما قيل له يعني هذا المال كثير قال إنما أوتيت علما، قال لا والله هذا من فضل ربي علي، مثل ما قال سليمان قال ذلك من فضل الله علي. لو قال هذا من فضل ربي لبقي عنده وحفظ نعمة الله، هذا هو. فأنت حتى لو جاءتك وظيفة، جاءك عمل، جاءك خير، تجارة كسبت، لا تتوقع أن كسب هذا من جهدك أنت، لا تقول والله أنا فعلت وأنا فعلت، أنت من أنت؟ أنت ينبغي لك أن تعتمد على رب العالمين، تتوكل على الله. ولذلك الله ماذا قال؟ قال قل حسبي الله، كافين الله، عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. طيب قال بعدها قل يا قومي، قل يا قومي اعملوا على مكانتكم. لما قرر لهم قضية ماذا؟ قضية بطلان الآلهة وأنها ما تنفع، ما فيها خير، ما فيها نفع ولا شيء، ولا تنفع نفسها. وقرر ماذا؟ أن النافع الضار الذي يأتي بالخير ويدفع الشر هو الله عز وجل، والذي ينبغي أن يعبد حق العبادة هو الله عز وجل، وأن المنفرد بالعبادة. قال هم لن يستجيبوا، يعني الغالب أنهم بقوا على شركهم وتركوا ولم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل لهم تهديدا لهم، قل لهم اعملوا على مكانتكم، على ما أنتم عليه، ابقوا على ما أنتم عليه، اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على مكانتكم. وفي قراءة على مكاناتكم، المكانة والمكانات يعني ما أنت عليه، الذي أنت تدعي أنك على صواب وعلى حق، أجلس على ما أنت عليه. إن كنت على صواب أو حق، تدعي على أنك على الحق وأنت لست على الحق أيها المشرك، فاجلس على ما أنت عليه وأبقى على ما أنت عليه. قال اعملوا عنك إني عامل، أنا أعمل وأنتم، أنا أعمل بدعوة الله عز وجل، أعمل على دعوة الله وأنشر الخير وتوكل على الله وأعتمد عليه وأعبد ربي وحده لا شريك له، وأنتم على ما أنتم عليه. إذا لم تقبلوا بعد هذا البيان الشافي الكافي، كونوا على ما أنتم عليه، اعملوا عنك سوف تعلمون. أسلوب تهديد تخويف، إذا لم تقبلوا اجلسوا على ما أنتم عليه والنتيجة ستأتيكم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، ستعرفون النتيجة بعدين، من هو الذي سيأتيه العذاب. وهذا تهديد لهم، ولذلك هم لا يبالون حتى بالتهديد، يهددهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبالون، يستهزئون يسخرون، يقول متى هذا الوعد، أنت تقول سيأتينا، هاتنا الوعد وينه، متى هذا الوعد إن كنتم من الصادقين. ولذلك يهددهم، قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يخزيه يعني يفضح ويذله، الذلة والصغار والفضيحة هذا هو الخزي، يخزيه في الدنيا، وأما في الآخرة يحل عليه عذاب مقيم لا يفارقه في الآخرة. في الدنيا يأتيه عذاب وينتهي فترة أو يصاب بشيء ثم يهلك ويموت، لكن نتيجة في الآخرة لا، لا في الآخرة عذاب مقيم ملازم له لا ينفك عنه أبد. هذا هو الأخطر وأشد، يأتي الدنيا العذاب وفي الآخرة العذاب، وفي الآخرة العذاب. لما هددهم وبين بطلان آلهتهم، وهذه حقيقة نحتاج، ترى نحتاج لها، يعني هذه عقيدة مهمة، بطلان الشرك، بطلان هؤلاء الأولياء الذين يدعون أنهم أولياء، وحقيقة الولي هو الله سبحانه، إنما وليكم الله، وأن نستحق العبادة هو الله، وأنت تقرأ في قراءتك في صلاتك كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين ونتوكل عليك، هذه قضية مهمة جدا. لما هددهم بين القرآن الكريم وفضل القرآن وبيان يعني هذا القرآن وأثره على الناس، قال إنا أنزلنا، أي الله عز وجل، عليك يا محمد الكتاب وهو القرآن، أنزلناه لمن؟ قال للناس. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية، ليست دعوة لأهل مكة ولا للعرب ولا للجزيرة ولا شيء، وإنما هي دعوة للخلق كله، لبني آدم كلهم في كل مكان، اليهود والنصارى وكل أجناس العالم هم مخاطبون ومطالبون بالدخول في الإسلام. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، أنزلناه ملتبسا بالحق، يعني لم ننزله بالباطل ولا لأي أمر، وإنما أنزلناه بالحق. ثم قال فمن اهتدى، اهتدى بالقرآن وعرف قيمته ودخل فيه وأخذ بنور القرآن، فلنفسه، لنفسه هذا الهداية أثرها عليه وتنفعه. ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني من ضل عن الحق وأبعد عن الحق فالنتيجة ما هي؟ الضلال يعود عليه والهداية تعود عليه. فأنت أمام طريقين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لك أحد الطريقين. القرآن نزل عليك، عرفت القرآن، القرآن حجة لك أو عليك، هذا القرآن أمامك، أنا أخذت به تمسكت به كان خيرا لك، كان هداية لك ونور لك، وإن تركته خلفك ومشيت فتضر نفسك أنت، إنما يضل عليه. وما أنت عليهم بوكيل، ما وكلناك عليهم بكل شيء، إنما أنت داعي إلى الله عز وجل فأنت عليهم بوكيل. طيب، بعد هذا التقرير وبيان يعني سوء عاقبة هؤلاء وبيان أثر هذه الآلهة الباطلة أنها لا تضر ولا تنفع ولا تكشف الضر ولا تمنع الخير، وبيان حقيقة القرآن وفضل هذا القرآن أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى يهتدي به المهتدون ولا يضل إلا الشقي الذي عرف الحق فتركه، يبين لك الله سبحانه وتعالى شيئا من قدرته التي لا يقدر عليها أي مخلوق، شيئا من خصائص سبحانه وتعالى، وهذه ينبغي أن نقف عندها ونتأملها لأنها تصاحبنا يوميا، هذه القدرة العجيبة، هذه القدرة التي لله سبحانه التي انفرد بها سبحانه وتعالى، لا يستطيع أي مخلوق أن ينفرد بها، ونحن نصاحبها يوميا، ينبغي أن نتأملها في حياتنا وفي أنفسنا. ما هي؟ اسمع، الله، شوف لما تأتيك كلمة الله هذا يدل على الاختصاص لا يدخل معه أحد. الله يتوفى الأنفس حين موتها، كلمة يتوفى فعل مضارع، يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار، كل يوم يتوفى. طيب، يتوفى الأنفس حين موتها، الوفاة هذه ما هي؟ نقول هذه الوفاة نوم، هذه وفاة ليست وفاة قبض الروح وخروج الروح من نفسك، هذا موت، هذا موت حقيقي، عندنا موت صغير أصغر وموت أكبر، زين، وعندنا وفاة صغرى ووفاة كبرى. ما هي الوفاة الصغرى؟ هي النوم. الله قل يتوفاكم ملك الموت، هذه الوفاة الكبرى، لكن وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل عن النوم، لأنه قال بالليل، لأن لو كانت وفاة مطلقة كان قال الليل والنهار، الناس في ناس يموتون بالليل وناس يموتون بالنهار، لكن لما قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم بالنهار، دل على أن هذا النوم، النوم. وأنت إذا أصبحت الصبح ماذا تقول؟ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، إذن فيه موت صغرى، موتة صغرى، موتة كبرى. هنا في الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين منامها، يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ روحك وأنت نائم فتنفصل الروح انفصالا مؤقتا، فإذا استيقظت رجعت لك الروح، ولذلك أنت خلاص إذا, إذا, إذا, إذا غلبك النوم واستغرقت في النوم ما تدري من الذي حولك ولا تعرف تشعر بأي شيء، روحك منفصلة. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي في المنام، والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. يقول الله يتوفى هؤلاء الذين ينامون، ناس ينامون ويتوفاهم الله وفاة كبرى وهو الموت، ويتوفاهم وفاة صغرى وهي النوم. ثم قال والتي لم تمت في منامها، أي لم تقبض روحها على الحقيقة في الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني الموت النهائي اللي هو الموت الحقيقي، يمسك روح ماذا؟ روح التي قدر الله أن تموت، قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى، أي يطلقها تعود، تعود إلى صاحبها، إذا أيقظت قام استيقظ، هذا عادت له روحه، ويرسل الأخرى إلى أي شيء؟ إلى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ نهايته، نهايته في الدنيا الموت الحقيقي. شايف؟ قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، آيات وليست آية واحدة، أنت تعيش مع هذا الشيء يوميا. هذه آيات يغلبك النوم غير اختيارك أصلا. أحيانا النوم يغلبك يعني خلاص تسقط على الأرض ما تستشعر بشيء. فإن في ذلك لآيات وليست آية واحدة. ولمن؟ لقوم يتفكرون. أما سائر الناس ما يستفيدون، كل واحد ما يشعرون بأي شيء، لكن الذي يتفكر ويتأمل يستشعر عظمة هذه الآية العظيمة. آية في نفسك وأنت ما تشعر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت تلقي بنفسك على السرير وتنام ولا تدري عن شيء. الذي أخذ روحك من؟ قبض روحك هو الله. الذي يعيدها لك هو الله. كل يوم على هذا الحال، أحيانا في اليوم أكثر من مرة تنام. الذي يتولى أمرك هو الله، لا فلان ولا فلان ولا آلهة ولا أي مخلوق. تستسلم لرب العالمين لو أنت أكبر واحد على وجه الأرض أو أدنى واحد، الأمر لله. الذي ينام صغير، طفل صغير أو رجل كبير أو ملك أو مملوك أو سيد أو ضعيف أو كذا، كلهم تحت من؟ تحت حكم الله، والله هو الذي يتولى أمرهم. شوف كيف الأعداد الهائلة على وجه الأرض، من الذي يقبض أرواحهم في النوم؟ من الذي يعيدها؟ هذا يحتاج إلى تفكر تأمل. لذلك شوف نعيدها مرة ثانية حتى تتأملها أكثر. الله وحده، هذه من اختصاصات الله لا يدخل فيها أحد. يتوفى دائما، فعل مضارع يستمر. يتوفى الأنفس، كل الأنفس. طيب أسألك الآن، الأنفس من بني آدم ولا من الحيوانات؟ الإبل والبقرة ليش تنام؟ تنام. والأسماك وكلها في البحار تنام. من الذي يقبض روحها؟ يقبض روح البهيمة والطير في السماء، الله عز وجل. هذه كلها تحت الأنفس، تدخل فيها كل الأنفس. شوف كلمة الأنفس، قال حين موتها، حين المنام، حين المنام. والتي لم تمت، التي لم تمت يعني يقبض التي يريد أن يميتها يميتها، والتي لم تمت أي تحيا في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت. إذا أخذ هو يقبض الأنفس كلها، زين ركزوا معي، يقبض الأرواح كلها سواء التي ستموت أو التي لا تموت. فإذا قبضها في المنام قال فيمسك التي قضى عليه الموت، يعني تموت خلاص، يمسك روحها ما تعود، قضى عليه الموت. ويرسل الأخرى يعني يعيدها، يرسلها يعني يطلقها حتى تعود إلى مكانها، إلى الجسد. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى وقت انتهاء الدنيا. قال إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. الآية واضحة جدا، ولكنها ماذا؟ تدل دلالة صريحة على أن المنفرد بذلك هو الله. يعني هل الآلهة هذه والمخلوقين هؤلاء والذي يدعون أنه أولياء وكذا يصنعون هذا الصنع؟ ما يصنع ولا مع واحد واحد، ما يصنع ولا مع بهيمة. شفت البهيمة؟ أصغر حيوان ما يستطيع أن يأخذ روحه ويعودها له ويعيدها له. ولكن الله الخلق كله تحت ملكه ويدبره سبحانه وتعالى، سبحانه. ولذلك شوف بعد الآية قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يقول بل اتخذوا من، أم هنا بمعنى بل، اتخذوا من دون الله شفعاء. يقول دخلوا أخذوا هذه الآلهة، يقولنا هذه الآلهة تشفع عندنا عند الله، هذا باطل، ليست تشفع، ما يشفع عند الله إلا بإذنه شفعاء. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هذه الآلهة لا تملك شيئا أبدا مطلقا، شيئا نكرة، لا تملك شيئا ولا تعقل، ما تعقل شيئا، ما تعقل شيئا. قل لله الشفاعة جميعا، هذه ما لها شفاعة، الشفاعة لله جميعا سبحانه وتعالى، سبحانه لله جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يقول الشفاعة لله جميعا، الذي يشفع، الشفاعة المقبولة عند الله. من أراد أن يشفع، يشفع شافع للمشفوع أو لشفيع، لا يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة لله، مردها إلى الله، مردها الله. لماذا؟ لأن له ملك السماوات والأرض وما فيهن، هو الذي يملك. ثم إليه ترجعون، سيرجع الخلق كلهم إلى الله فيجازيهم ويحاسبهم ويجازي كلا بعمله، كلا بعمله. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله